احترس من شوال الدقيق، سهرة من تأليف عبد النبي الشربيني، إخراج أحمد أبو زيد. يا ساتر، الدواء مر قوي يا حسين. بالشفاء ان شاء الله. هو فين الشفاء ده؟ 3 سنين وما فيش امل فيه. الامل عند الله سبحانه وتعالى. المرض تعبني قوي يا حسين، زهقت ومش قادر اتكلم. قول انك صابر، والصبر له اجر عند ربنا. ربنا يجعلنا من الصابرين. بس لو اعرف ان فيه امل في الشفاء. هو انت مشكلة عند ربنا يا عبد الفتاح. امال مش راضي يزيح عني ليه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حرام نعترض على اللي يجيبه. سامحني يا رب، سامحني. اهو كلامك ده يا احسان اللي بيخليني مستحمل. ما هو حاجة بالعقل، ربنا قادر يزيح عنك وعن غيرك. انما له حكمة في كده. يعني حكمته اني افضل في السرير والبيت ليل ونهار؟ احنا عارفين لو كنت بتروح الشغل كان حصل لك ايه في الطريق. ما هي كل الناس بتخرج وتمشي في الطريق كل يوم، اشمعنى انا؟ هي دي بقى حكمته اللي ما نفهمهاش. عارف الشيخ قال لنا ايه في الدرس النهاردة؟ عارف يا ستي عارف، قال الصابرين لهم الجنة. مش كده وبس، ده جاب لنا مثل حلو قوي عن واحد سجنوه ظلم لمدة اسبوع وقعدوه في السجن، وبقى زعلان قوي قوي انه في السجن. مش يمكن لو كان برا السجن في الاسبوع ده كان هيحصل له حادثة ورجله تتقطع؟ يا ساتر يا رب، هما يعني كانوا شافوا الغيب؟ ما احنا بنقول مثلا، يبقى يوافق يقعد في السجن اسبوع ولا رجله تتكسر؟ اذا كان على اسبوع مش مهم. شفت بقى، في الحالة دي يقول احبسوني شهر ولا رجله تنقطع؟ اسبوع ولا شهر ممكن، انما حكايتي طولت قوي. بكرة ربنا يبعت الفرج. امتى بس؟ امتى؟ دول 3 سنين وانا راقب. برضو نقول الحمد لله على اللي احنا فيه، احنا احسن من غيرنا. الحمد لله على كل حال، في ايدنا ايه غير كده؟ مدام حمدته بقى، اقوم انا احضر لك حاجة من النعم بتاعته. مش عايز اتعشى، مليش نفس. اوامر الدكتور ايه؟ بعد الدواء لازم الاكل. يا دي اوامر الدكتور. سيبك من العشاء وشوف مين الاول. حاضر هشوف مين، بس برضو هحضر لك العشاء. مساء الخير. مساء النور. بابا نام ولا لسه؟ لسه صاحي، انا هحضر له العشاء. احضر لك معاه؟ لا كمان شويه، هغير هدوم الاول. يا حسن يا حسن، ابوك بينده عليك. ايوه يا بابا، هنبتدي بقى. روح شوفه عايز ايه. انا هيعوز ايه؟ زي ما انت عارفه درس كل يوم. معلش طول بالك عليه، المرض مضايقه. ما انا ما بقتش صغير على الدروس بتاعته. يوه، المهم راضيه بكلمتين عشان يرضى عنك. نسمع الاسطوانه وامرنا لله. يا حسن اديني جاي. حاضر حاضر. اما حضر انا العشاء، ربنا يهدي. تعال يا حسن، تعال يا ابني، اقعد جنب شويه. اصل بصراحه جاي تعبان. سلامتك. تعبان من ايه؟ انت لقيت شغل جديد؟ لا لسه بدور. امال كنت فين لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي الساعه لسه ما جاتش 11. وماله يا ابني لما تيجي بدري وتقعد معانا في البيت؟ اقعد معاك اقول ايه؟ انت ومراتك مع بعض، يبقى ايه لازمتي؟ مراتي ما هي زي والدتك يا حسن يا ابني. لا مش زي ماما طبعا، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ليه يا ابني؟ مش خدماكوا بعد المرحوم امك انت واخوك؟ بتخدمنا عشان مصلحتها. مصلحتها في ايه يا حسن؟ يعني لو كانت لقيت واحد غيرك اتجوزها ما كانتش اتجوزتك. ليه يا ابني؟ مش ست زي كل الستات؟ امال جوزها الاولاني سابها ليه؟ راجل ما بيفهمش البعيد، ما بيأمينش بحكمة ربنا. ليه ما تقولش انه بدور على حقه الطبيعي، عاوز يجيب عيال وهي؟ بس بس يا ابني بس، يعني العيال بتعمل ايه؟ زينة الحياة الدنيا. ما كنتش اعرف انك فيلسوف قوي كده. هو اللي يقول الحق تقوله عليه فيلسوف؟ خلاص يا ابني خلاص نهايته. هو اخوك جمال كان معاك؟ سيبته مع اصحابنا على القهوه. اخوك الصغير تسيبه على القهوه لوحده والدنيا ليل؟ الناس كلها بتسهر وهو ما بقى صغير. 18 سنة يبقى كبير يا حسن. طول النهار بيشتغل بيفرفش مع أصحابه بعد الشغل. فيها ايه؟ كان أولى يجي يرتاح عشان يقدر يقوم للشغل فايق. ما هو مش شغال في حكومة، يروح الورشة وقت ما يروح. على راحتكم يا ابني، انتوا أحرار. ألف هنا وشفا. تاخد بقى الدواء بتاع بعد القتل. يا حسان مفيش مرة تنسى حكاية الدواء دي. مادام بيريحك من الألم أنساه إزاي؟ ربنا يريح قلبك زي ما انت مريحانا كلنا. أنا ليه مين اللي انت؟ ده انت جوزي وأبويا وأخويا وحسن وجمال مش زي ولادك. أنا معتبرهم زي ولادي وربنا يعلم، لكن هم بيتدلعوا عليكي، هم الصبيان كده. وانا مستحملاهم عشان خاطر عيونك. ربنا ما يحرمناش منك ويخليهم لك ويفك عنك يا قادر يا كريم. وانتي ربنا يكافئك على اللي عملتيه معانا من يوم ما اتجوزتك. عبد الفتاح انا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتيش؟ يا ريت كل الناس عندها اخلاقك وضميرك. ربنا يحسن ختامنا ويجعل يومي قبل يومك. بعد الشر، بعد الشر. ليه الكلام ده بقى؟ ملوش لازمه. عشان ما تبهدلش بعدك. انت اللي عاوزه تهربي من خدمتي. ايوه عارف انك تعبتي معايا. ده انا اخدمك بعناية، لكن اللي ملوش حد بيبقى ضعيف. انت نسيتي ان ربنا معاكي؟ ونعم بالله. انا عارف انك خايفة من ولادي بعد ما اموت. بعد الشر عليك. هي دي الحقيقة، وانت معاكي حق. اذا كانوا مش مريحيني وانا اسم ابوهم، بكرة يعقلوا ويهدوا باذن الله. كانوا عقلوا من زمان في مذاكرتهم ونفعوا نفسهم. الظاهر هم اللي مش غاويين علام. والنتيجة ايه؟ الكبير خد الابتدائية بالعافية والصغير منفعش خالص في التعليم. يعني اهالينا كلهم متعلمين يا سعبدو؟ زمان وضع والنهاردة وضع. اهم دلوقتي بيشتغلوا وبكرة حالهم يتعدل. ايوة جمعة بيشتغلوا وجمعة خالين شغل. ايه بقى؟ هو انت محتاج منهم حاجة؟ انا بدور على مستقبلهم، عاوزهم يعتمدوا على نفسهم. في ديه معاك حق، الوظيفة الدايمة اسمها أمان، خصوصا للي زي دول. دول ولادي وأنا عارفهم. يا ألف خسارة لو كانوا خدوا شهادات. عشان كده بفكر لهم في حالي. متشكرين على الشاي المظبوط يا ست إحسان. ألف هنا وشفا، ده انت أنستنا وشرفتنا. فعلا فعلا بيأنسنا، بس مصمم ما يجيش إلا أول كل شهر. والله أنا نفسي أجي كل يوم، بس الدنيا مشاغل. الله يعينك ويقويك وكتر ألف خيرك على كل حال. الحقيقة أنا مش عارف أودي جميلك فين يا صادق يا أخويا. نص كلامك الأولاني مش ماشي مع النص التاني. مش فاهم. بتقول يا صادق يا أخويا وبتقول مش عارف أودي جمايلك فين. هو في جمال بين الاخوات يا راجل؟ ربنا يديم المعروف بينكم. هو انا يعني مش تعبك معايا في كل امور شغلي؟ كل دي مش جمايل؟ هي عشرة سنة ولا اتنين يا عبد الفتاح. انت ناسي لما اشتغلنا يوم بيوم في المصنع؟ ودي حاجة تتنسي. ياه مين يصدق ان اليوم ده فات عليه 20 سنة. الايام بتجري زي الريح وكله من عمرنا. ايوه الايام تقل بركتها. ربنا يديكوا الصحه وترجع بالسلامه لشغلك. يا رب يسمع منك ربنا. ما اظنش، معقول هرجع الشغل تاني يا عبد الفتاح؟ بكره ترجع وتزهق من الشغل. اسمحوا لي بقى عشان عاوز استاذن. وخد يا سيدي ادي المرتب بتاعك. اي خدمات؟ تستاذن فين؟ ده انا هحضر العشاء. اعملي معروف مراتي تبيتني بره البيت. استنى شوية. احنا لسه اتكلمنا، انا عاوزك في موضوع. طيب يا استاذ صادق، ايه رأيك في فنجان قهوة مظبوط؟ ايوه، اعمل لنا فنجانين قهوة يا احسان. لا يا عبد الفتاح انت. لا، الدكتور قال القهوة وحشة عليك. يا ستي من نفسي فنجان اشربه مع الراجل في الشهر مرة. فعلا فنجان واحد مش هيضر باذن الله. ماشي كلامك يا استاذ صادق، واعملي لك انت رخرة فنجان معاه. على رأيك، من نفسي انا كمان. انت عاوزني في حاجة يا صادق؟ نعم. موضوع عيالي شغلني قوي. العيال بتكبر وسابوا التعليم، ونفسي اشوف لهم شغلانة في المصنع. انت مش بتقول بيشتغلوا عمل حر؟ بيشتغلوا شغل عدم يا اخويا. ايه؟ بيشتغلوا على كيفهم ويبطلوا على كيفهم. وده يبقى اسمه شغل؟ اديك قلت. والظاهر ملمومين على شوية عيال فسدانين غيروا اخلاقهم. والاتنين في سن خطر يا عبد، وعاوزين رعاية واشراف. وديك شايف حالي. ما بقيتش قادر عليهم، المرض وحش، ربنا يكفيك شره. ربنا يفك عنك. عموما انا هعمل جهدي وربنا يسهل. سيبها على بركة الله. يا مسهل يا كريم، ونعم بالله. امتى يا ست احسان؟ امتى يا طن؟ انا جاية. حاضر. وادي كيس ترشي بحاله، حطيته في الطبق اهو. كيس ترشي؟ ايوه، مدام اصلي انا عارفه انك بتحب الترشي جنب الاكل. ما بتكلمش على الترشي. امال في ايه؟ الاكل مش عاجبك؟ ولا على الاكل، انا بتكلم على اللحمه. ما هي موجوده يا جمال في الطبق. نعم، هو ده بقى نصيبي، ده اللي فضل من اخر القفه. النهارده تاني يوم للطبيخ، وامبارح حطيت لك اللي فيه النصيب. انا عايز حقي مش اللي فيه النصيب. يا ابني ما هو كيلو واحد اللي طبخنا عليه امبارح. لا لا، سيبك من الحركات دي، وبعد كده قسمي بالحق. انا حمد الله يا ابني ما اكلت الا حته واحده. ما هي الحتت التمام بتموني بيها جوزك طبعا. ما هو ابوك يا جمال ومحتاج للغذاء. يبقى تجيبه بعد كده 2 كيلو في الطبخه. ما انت عارف ما هي تبوك، يعني يا دوب بتقضي. تقصد ايه يعني؟ عشان ما بدفعش في فلوس البيت هتقطميني؟ ابوك نايم، اعمل معروف وطي صوتك لا يسمع. ما انا عايز افهم تقصد ايه. ده بيت ابويا وانا باكل من خير. وانا قلت حاجه بس يعني لو تساعدنا في المعيشه. الزم حدودك، اعملي معروف. اللي بشتغل بيه على قد مصروفي. انت حر. هقول ايه؟ طب اتفضل كمل اكلك. عقبال ما اكمل اكلي اعملي لي كوبايه شاي. على عيني. بسرعه انا عايز اخرج. انا رايح اهو. وزودي السكر، مش تجيبيه درع وتقولي لي اللي فيه النصيب. ما تزعليش يا احسان من الولد جمال. هو ايه اللي حصل؟ يا سلام على طيبه قلبك، مفيش فايده فيك. لا انا مش عارفه بتتكلم على ايه. انا سامع كل حاجه، وانت فاكراني نايم وبرضه هتخبي. يا اخويا انت راخر. انا مش عبيط يا احسان، انا عارف ولادي وكلامهم الرزل، انما ربنا يكملك بعقلك. ما احنا لازم نطول بالنا. نطول بالنا على 2 زي الشحوطة بياكلوا في قتة محلولة. شباب شباب، هتعمل ايه؟ مش بيشتغل ويكسبوا؟ اللي عاوز لحمة كل يوم ده مش يدفع في البيت؟ الله، حاجة غريبة قوي. ما هم بيشتروا هدومهم ولبسهم والحاجات غالية. ويعني الاكل ما بيكلفش؟ غسيل هدومهم مش عاوز مصاريف غير هدة حيلك. انت عيان اعمل معروف اهو، ربنا بيقدرني. يا سيدي دول 2 مش 10. ما انت عامله لهم خدامه ومش عاجبهم. انا راضيه بس انت مالكش دعوه. لكن انا مش راضي، مش راضي. بس اللي حيشني الشديد القوي، لو كنت بصحتي. ربنا يشفيك باذن الله يا سيدي. انا قابله. بص انت لصحتك. بقول لك مفيش فايده، طيبه قلبك دي هداء. ربنا يزيدك ايمان. ده احنا كلنا عايشين من خيرك. ربنا ما يحرمناش منك. مش عارف احنا الثلاثه من غيرك كنا عملنا ايه؟ كنت هتتجوز واحدة غيري، هو ما فيش ست في الدنيا الا انا. ما ظنش اي واحدة حتكون زيك. ربنا يكرمك يا عبد الفتاح. ماما وضب لك لقمة بقى علشان ميعاد الدواء قرب. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل، ربنا يكافئك عننا وعلى تعبك معانا. انا كل اللي طالباه ان نفسك يكون معانا على طول ويخليك ليا. يوه اروح اجيب الاكل احسن الكلام هياخدني يا اخويا. انا عارف طلبك من ربنا سببه ايه يا احسان، عارف ان عيالي هيبهدلوكي بعد ما اموت. ادي يا سيدي مرتب الشهر، ولو سمحت وقع هنا بالاستلام. كتر خيرك يا صادق يا اخويا، وهادي امضتي. عال كل شهر وانت طيب يا حضره الرئيس. رئيس؟ رئيس ايه بقى؟ ما خلاص. خلاص ازاي؟ انت ناسي انك رئيس قسم ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ قبل معايا ايام ما كنت في الشغل. ومحدش قال انك سبت الشغل. امال ايه اللي قبضته بشوية ده؟ مش مرتب الشهر؟ ايوه، لكن ما اشتغلتش بيه، واحنا بقالنا كام شهر على كده. قانوني ولا مش قانوني؟ حد بيديك حاجة من جيبه؟ بس مرضي طويل قوي يا صادق. يا اخويا القانون بيسمح، والامراض المزمنة ليها وضع خاص. الحكومة هي اللي عاملة القانون وفهمة كل حاجة. حقيقي الحكومة بتعمل حاجات كويسة كتير. ثم انك اشتغلت سنين ايام، ولا نسيت ايام الشباب يا عبد؟ ودي حاجة تتنسي؟ ده عمر طويل يا صادق. ايوة لحد ما وصلت رئيس قسم زي، ولا انا اللي زيك؟ تاني هتقول لي رئيس قسم تاني؟ اصلها نفعتني الحكاية دي قوي، وعاوز اقول لك على الخبر اللي يفرحك. خير؟ اقول لك يا سيدي، انا كلمت مدير المصنع عشان حسن ابنك. عارف المهندس ابراهيم عمران؟ ايوه عارف ابراهيم عمران، ده شاب ممتاز فعلا، خلقا وعملا. الجمعه اللي فاتت بقى يا سيدي اترقى مدير للمصنع. وبعدين رحت هنيته في يوم، وتاني يوم كلمته على اولادك، قلت له على جمال وحسن. على الاتنين؟ طيب قول على واحد. هي ما تجيش الا كده. قلت له دول ولاد رئيس القسم اللي كان تبع ادارتك يا باشمهندس. يا ترى فاكرني؟ والله بيبعت لك السلام ودعالك ان ربنا يشفيك. ربنا يزيده ويكرمه. وبعدين؟ اقول لك يا سيدي بشهامه كده قال لي سيب الموضوع ده عليا، حسن من اول الشهر الجاي هيتعين في المصنع، وكمان هيكلم مدير المصنع التاني اللي تبعنا عشان يودي جمال هناك. ربنا ما يحرمنيش منك يا صادق، فعلا شوية عليك كلمة اخوي. المهم خلي حسن يوضب ورقه، وديك عارف الورق اللي بيطلبه المصنع. واسمح لي بقى يا اخويا بقى استأذن. لا لا مش ممكن تتحرك. اقعد. ايه تاني؟ اقعد. انا مش شربت الشاي والقهوة. شاي ايه؟ استنى استنى يا حسان. من غير ما تنادي احسان العشاء جاهز. الله الله. جبت قهوه. ايه ده يا ست احسان؟ ايه ده كله؟ ايه فضلت خيرك، انت كل مره بتضحك علينا وتمشي من غير عشاء، انما المره دي بقى مش هتقدر. والله شاطره يا مراتي، بس كل ده اكل. ايه اكل ايه؟ دي صينيه، يعني الصينيه هيكون عليها ايه؟ قرب قرب يا صادق، قرب، افتح نفس حبيبك عبد الفتاح. طيب ومراتي يا اخوان؟ ما انا قلت لكم قبل كده هتعمل معايا ايه. عارفين ومستعدين. قرب الاول. قصدك لو كلت حتبيتك بره البيت. اديكوا عارفين. وانا مجهز لك النومه والغطا كده. انتوا حرين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. فين القمصان المكوية؟ ولا قميص مكوي؟ يا ست يا حسان يا طنط. ايوه يا حسن، انا في المطبخ. يا دي المطبخ اللي ما بتطلعيش منه. حاضر حاضر. في ايه؟ في ايه؟ عايز حاجة؟ عاوز قميص مكوي. عندك قميصين في الدولاب مكويين. دول غامقين. عاوز قميص لونه فاتح. حاضر، هغسل ايدي وحالا اكوي لك واحد ابيض. اكوي السمني واوام عشان نازل اسهر. هسيب اللي في ايدي واجري على طول. طب افتح شوف مين. بسرعة انت خلصيني. مساء الخير. مساء الخير يا جيمي. ايه يا ابو علي انت لسه منزلتش؟ الجماعة مستنينك على القهوة. 10 دقايق ونازل. مين يا حسن؟ انا جمال. هاتي لك عشا وانت جاية. بكوي لاخوك قميص على ما تقلع هدومك. اوام عشان نازل بعد ما تعشى. انا على اخر جهد يا هو. يا حسن يا جمال. شوف ابوك عاوز ايه يا جيمي. ما تشوفه انت، ما هو بينادي عليك انت كمان. تعال نشوفه سوا. يا حسن يا ابني. ايوه يابا احنا جينا اهو. مش بقول لك عايزك انت؟ وعاوزك انت كمان يا جمال. استنى ما تمشيش. اتفضل يا بابا. مش تطمنوني يا اولاد، عاملين ايه في الشغل؟ بالنسبه لي انا مبسوط، شغل اخر راحه. طبعا يا اخويا، مش رئيس القسم بتاعك عم صابق حبيب ابوك؟ يعني انت تعبان في شغلك يا جمال؟ مش قوي يا ابني. يا ابني الحياه كلها تعب، وكويس ان انا اطمنت عليكم من ناحيه شغلكم، والباقي عليكم انتوا. باقي هو ايه اللي علينا باقي بقى يابا؟ قصدي تستقيموا وتمشوا كويس عشان تكونوا مستقبلكم. يا بابا المرتبات اللي بناخدها يا دوب بتكفينا مصروف ايد. يا رب تكفي. لا لا مالكوش حق يا اولاد، ما هو لازم تمشوا على قدكم عشان تكونوا نفسكم. نكون نفسنا؟ نكون نفسنا ازاي بس؟ تحط المرتب تحت مرتبه وتنام عليه يفقس ويطلع فلوس صغيره. انتوا بتتريقوا يا اولاد. امال انا اقول لك ايه بس يا بابا؟ ايش حال لو ما كنتش عارف المرتبات اللي اتعيننا عليها؟ كل الناس بتبتدي صغيره وبعدين تكبر. صغيره ايه بس؟ صغيره ايه؟ ده انا عندي 18 سنه وحسن عنده 20، يعني احنا الاثنين ما شاء الله على وش جواز. يلا يا حبيبي انت وهو، يلا وانا بديك الساعه لما افرح بيكو. لا يا بابا احنا مش متأخرين في الموضوع ده، بقى تحت امرك. من بكرة وروني الهمة وانا معاكم. همتي يا بابا؟ احنا عاوزين همتك انت معانا. اه ناقص كمان اجوزكو مش كده؟ الله، طب وايه يعني؟ هو عيب ولا ما حصلتش قبل كده؟ ولا انت عندك ولاد غيرنا؟ مش فاهم قصدكو. قصدنا يعني همتك معانا في الجواز واحنا معاك. عشان نجيب لك عيال تقول لك يا جدو. ده انتوا معشمين نفسكوا قوي. الله، اذا كان في فلوس عند حضرتك هتعمل بيها ايه؟ او حتة الارض اللي كنت شاريها زمان مش معقول هتبنيها؟ بس بس خلاص، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين بعدين. اتفضل الشاي يا صديق افندي. تسلم ايديك يا ست الكل وتشكرين. العفو. على ايه؟ بقول لك يا احسان. نعمين. قربي مني شوي. نعم يا اخوي. انا عاوزك تنزلي دلوقتي تجيبي لنا فطير سخن عشان اتعشى مع اخويا صادق. انا سامعك ومالوش لزوم، كفايه المره اللي فاتت. ده ما بيقوليش حاجه صدقني حالا يا سعبده. استني طيب. والنبي تسكت يا صادق. تعالي تعالي يا ست احسان. بس اسمعيني يا اخويا، افتح نفسه واعمل معروف. انا جاي حالا. جاي يا جماعه، هو انا باجي هنا عشان اكل؟ بصراحه يا صادق انا وزعتها مخصوص عشان عاوز اكلمك لوحدينا. الله، هو انت بتخبي عن مراتك حاجه؟ ابدا. اكمن الموضوع يخصها، عاوز اخد رايك فيه بيني وبينك. يا سيدي تحت امرك. تشكر. انا طبعا ما انساش جمايلك علي والله ابدا. عيب يا عبد الفتاح عيب، ما تقولش كده، احنا اخوات. اتفضل الشاي الاول اشرب. يا سيدي سيبه شويه يبرد. قول لي انت الاول خير. يا سيدي انت خدمتني وشغلت ولادي حسن وجمال وكتر خيرك. وبعدين معاك بقى، قلت لك الخير خير ربنا والناس اسباب. لكن فيه موضوع فكرت فيه كتير، محدش هيخلصه الا انت، مين عارف ساعته امتى. لا اله الا الله، ربنا يديلك الصحه وطولة العمر. عاوز اخلص ضميري قدام ربنا مع مراتي احسان. دي فعلا ست اميره وتستاهل كل خير. انت مش غريب يا صادق، عملت معايا ومع عيالي حاجات كتير قوي. فعلا، ومتهيألي لحد النهارده برضه. اديك قلت بنفسك. الحقيقه وقفت معايا في مرضي وضحت بالكتير. كفاية انها ما حسستش ولادك انها مرات اب لحد ما كبروا. اهم من كده، من ساعة معيت صرفت كل اللي معاها. يا سلام يا سلام على الست اما تكون مخلصة. يا سلام، صغتها ودهبها من جوزها الاولاني، باعتهم حتة ورا حتة. مين بيعمل كده في الزمان ده يا عبد الفتاح؟ والاخر فكرت، طب مصيرها ايه مع عيالي بعد ما موت؟ يا راجل بلاش الافكار دي بقى. يا دي الحقيقة يا صادق يا اخويا، العيال ولادي شايف في عينيهم الغدر، مش هيجيبوها البر وياها. يا سيدي بكرة يعقلوا يعرفوا قيمتها. يعقلوا مين؟ لا مؤاخذة يا صادق، انت ما تعرفش حاجة. خير يا اخوي؟ دول جايين عاوزيني اجوزهم بعد ما شغلتهم. ايه تجوزهم؟ هما بنات عشان تجوزهم؟ بسبب كده انا قصدك تخلص للموضوع. يعني عاوز تعمل ايه؟ حتة الارض اللي كنت شاريها بالتقسيط وخلص حقها من زمان. عارفها عارفها، مالها دي يا اخويا؟ تساوي دلوقتي مبلغ كويس قوي. قلت اكتبها باسمها، لو جرالي حاجة تقدر تلاقي شيء يسندها. هو كلامك مظبوط، لان نصيبها من معاشك يعني متهيألي مش هيكفيها لا قدر الله يعني بعد عمر طويل. وبعدين ده حقها يا سيدي، تمن صغتها اللي بعتها على علاجي. ايوه بكده فعلا يبقى خلصت ضميرك قدام ربنا. اعمل معروف اعمل معروف، خلي الموضوع في بالك، وعاوزين نخلصه بسرعة. يا سيدي من غير ما تقول، انا بكرة ان شاء الله اروح للمحامي، وهو صديق عزيز عندي يعني اوي، وافهمه عن الموضوع ونحاول نخلصه باسرع ما يمكن. وانا استحمل عن نفسي يوم واروح اسجل لها حتة الارض. لا اله الا الله. طيب يا سيدي استلم المرتب، خلينا اقوم اروح. هات امضي لك ان استلمته وخليه معاك، تدفع عربون للمحامي وتشوف اللازم وبعدين نتحاسب. اتفقنا، وفي ظرف يوم ولا اتنين كل شيء هيكون تمام. الف مبروك يا استاذ حسين. الله يبارك فيك يا استاذ، والله ما كنت عايزه كده. لكن انا عاوز كده. ربنا يعلم احنا بنقول ايه من وراك. كتر خيركم، انا متشكره قوي. هو انا ليا مين الا انتوا؟ المهم العقد ده تحافظي عليه، لانه بيثبت ملكيتك لحته الارض عن طريق البيع والشراء. بس ولادك يا سعبده حسن وجمال هيقولوا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، انا عملت اللي يخلص ضميري قدام ربنا، وهم رجاله يتصرفوا بقى ويكونوا نفسهم زي احنا ما عملنا. سبحان الله، انت فعلا باين عليك ست طيبه قوي. شوف الاستاذ المحامي بيقول عليك ايه من مره ولا اتنين قبلك فيهم. ربنا يوقف لولاد الحلال في طريقه. انت تستاهلي كل خير يا احسان، واللي ينكر الجميل يبقى ما عندوش اصل. انا بقول ايه؟ انا عندي فكره. اتفضل يا استاذ. انا ممكن احتفظ بعقد الارض عندي، وادي ست احسان ايصال باني استلمته. خير ما تعمل يا استاذ، لان ولادي مش هيسيبوها في حالها. فعلا فعلا يا استاذ، العقد عندك هنا يبقى في الامان. اللي تشوفوه العقد، وانا هكتب لك وصل حالا، ووقت ما تعوز العقد في اي وقت هات الوصل وتعالي خديه. يرحمك ويحسن اليك يا سعد. الصبر الصبر يا ست احسان، انت مؤمنه وده امر الله سبحانه وتعالى. انا من غيره خلاص يا صدى افندي، ما بقاليش حد في الدنيا دي انا. ازاي بقى؟ اعتبريني يا ست اخوك، وعندك حسن وجمالي هم زي ولادك ولا يا حسن؟ بس تكلم يا جمال. ها ايوه ايوه طبعا، ده احنا قاعدين مع بعض لحد ما نشوف حل بإذن الله. تشوفوا حل؟ تشوفوا حل في ايه يا ابني؟ خلاص بقى، العياط مش هيرجع المرحوم. ما هو زي ما كان جوزك كان ابونا احنا كمان. خلاص يا ست احسان، امسحي دموعك وغسلي وشك، افتكري الرحمه احسن من العياط. واعملي لنا معاك 3 كوبايات شاي. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. اصل بصراحه كنا عاوزين نكلمك على انفراد عم صادق. اتفضلوا. ايه حكايه حته الارض اللي ما سبتهاش في تركب بابا؟ الست احسان بتقول انك عارف حكايتها. مش قالت لكم ان المرحوم كتبها لها؟ ها؟ وباي حق اكتبها لها لوحدها؟ والله دي كانت رغبته يا ابني. نعم، اذا كان المرحوم ما كانش بيقدر يتحرك الا بالعافيه. هو فعلا قصدني في يوم اني اروح للمحامي عشان يكتب حته الارض للست احسان، وانا رحت معاه. حضرتك عارف حته الارض دي تساوي لها كام النهارده؟ والله يا ابني انا ما دخلتش في التفاصيل، انما المرحوم زميلي وصديق عمري قصدني في خدمه عملتها وخلاص. ايوه بس الخدمه اللي انت عملتها دي ضرتنا احنا ضرر كبير. والله يا ابني انا ما غصبتش المرحوم يعمل كده، وانا ماليش مصلحه لا هنا ولا هنا. يعني العمليه اخطف واجري. طيب ربنا يسهل. هو ايه يا ابني اللي اخطف واجري؟ الست دي ملهاش عيش في البيت ده بعد ابويا ما مات. متهيألي كزوجه ليها حق شرعي في الشقه زيكو تمام. ها؟ حق شرعي؟ يبقى ندور احنا كمان بقى على حقنا الشرعي. انا عارف ان قلبكو طيب ولي ست ملهاش حد وخدمتكو وانتو صغيرين. والله اي واحدة مطرحها كانت لازم تعمل كده عشان تعيش. خلاص يا جيمي. الكلام ما يجيبش نتيجة. عموما احنا اخرناك اكتر من لازم، تقدر حضرتك تتفضل. الشاي يا صديق افندي. لا اصلا مستعجل شوية. متشكر يا ست احسان، عندي مشوار مهم. عن اذنكو. مع السلامة يا أستاذ صادق. بقول لك إيه يا أبو طارق، تحب تعملي خير؟ حد يكره عمل الخير يا أبو طارق؟ حلو. فاكر المرحوم زميلي عبد الفتاح وعارفة بيته طبعا؟ مش كانوا زمان بيجونا ونروح لهم ورحت معاك عزيت مراته؟ أصلي بقالي أكتر من شهرين ما روحتش هناك، ومعرفش الست إحسان مراته أخبارها إيه مع أولاده بعد ما مات. كنت روح اسأل عليها. والله كان نفسي، لكن آخر مرة حسن وجمال ولاده أسلوبهم في الكلام ما عجبنيش، ومن ساعتها مش قادر أروح هناك. مش بتقول واحد منهم كان بيشتغل تحت إيدك في الشغل؟ أيوة، ده طلب نقله ودلوقتي بيشتغل في قسم تاني. المهم بتشوفه يبقى اسأله عليها. مش ده اللي الواحد يتساير وياه على الحاجات اللي زي دي، والست مسكينة ملهاش حد. لا حول الله يا رب. ايه رأيك لو تخطف رجلك الصبح لحد بيتها وتزوريها، تعرفي اخبارها وينوبك ثواب. وماله، واذا كانت عايزة فلوس اديها. يا ستي مش مهم الفلوس، المهم ولاد جوزها، ممكن يكونوا بيضايقوها او تصرفاتهم كده مش كويسة معاها، وتلاقيها مكسوفة تجيلي. خلاص بكرة الصبح اكون عندها ان شاء الله. صباح الخير. اهلا وسهلا. شدي حيلك يا ست احسان، انا ام طارق مرات صادق زميلي المرحوم. وانا تايهة عنك. اتفضلي. حد من عيال المرحوم هنا؟ لا في الشغل. ما اعمل لك فنجان قهوة؟ تشكري يا اختي، انا جاية ومستعجلة، جوزي بعتني بيسأل عليكي. انت عاملة ايه؟ كتر خيره الحمد لله على كل حال. متزعليش نفسك امار، اتبهدلت قوي بعد المرحوم يا ست ام طارق. معاش يا اختي اللي يبهدلك، ده يا ابو طارق حكالي عن اموريتك وخدمتك في اللي ما يستاهلوش. بيهددوني باستمرار وعايزين ياخدوا حته الارض اللي كتبها لي المرحوم ابوه. هي حصلت؟ طب اسمعي. بكره لا، يبقى بعد بكره تيجي عندي البيت الصبح، وانا خلي ابو طارق ياخد اجازه ويستناكي في البيت يشوف لك حل. يا اختي مش تعرفي طريق بيتنا ولا نسيتيه؟ لا طبعا عارفاه. انا هفضل يعني اتعبه لحد امتى؟ ما هو عنده مصالحه وراه خالص. بقولك ايه، هو اللي بعتني مش انت اللي بعتلنا. عن اذنك يا اختي انا ماشيه وهستناكي بعد بكره باذن الله. من غير ما تشربي حاجه؟ همشي قبل ما حد ييجي. عن اذنك يا خلاني. وغلاوتك عندي ايما على خدمتهم اكتر من ايام المرحوم، وبرضه مش عاجبها. ما هم طايشين. يعني عاوزين ايه؟ مانيش فاهم. عاوزين حقهم في حتة الارض. بيقولوا الارض تساويلها اكتر من 10,000 جنيه ولازم يقسموني فيها. وخدمتك فيهم وتربيتك ليهم كانت ببلاش، وسختك يا اختي اللي ضاعت. طولي بالك بس، المهم انت يا ست احسان فكرت في ايه؟ انا صممت ابيع الارض. وتروحي فين يا ست احسان؟ عند بنت عمتي. بنت عمتي ليها بيت ملك، ابيع حتة الارض واديها قرشين تبني لي اوضة بمنافعها فوق السطوح، والباقي احطه في البنك اعيش منه. والله فكرة كويسة، حتى تبعدي عن وجع القلب. قول لي يا استاذ صادق. نعم. هي الأوضة تتكلف فلوس قد إيه لو الواحد يعني يبنيها؟ ما فيش 1,000 جنيه يمكن. حتى ولو 2,000 زي بعضه، وابقى جنب واحدة قريبتي لو جرالي حاجة. وحقك في الشقة هتسيبيه؟ الله يسهل لهم بيه. إيه؟ أنا مسامحاهم. يا سلام على قلبك الطيب يا أميرة. والله حل مش بطال. اللي لادي أروح للمحامي ونخليه يعرض حتة الأرض للبيع، وهو برضه اللي خلص لنا كل إجراءاتها. بقول لك إيه يا أبو علي؟ إيه؟ ست إحسان بتخرج كتير قوي الأيام دي، خصوصا بعد المغرب. معرفتش ليه؟ كل ما سألها تقول لي حجة شكل. أنت ظاهر على نياتك. ليه؟ تعرف حاجة عن خروجها؟ طبعا. أمال زيك نايم في العسل؟ مش بتروح تزور بنت عمتها زي ما بتقول؟ مرة ولا اتنين. وغير كده بتروح فين؟ بتروح لصادق أفندي وتخرج معاه. يا شيخ حرام عليك. بتخرج معاه تروح للمحامي عبيط. للمحامي؟ يعملوا ايه؟ هيبيعوا حتة الأرض. وإيش عرفك؟ في مرة بعد ما نزلوا من عند المحامي طلعت المكتب، عملت إن ليا قضية، قعدت أتساير مع السكرتير لحد ما بقى صاحبي. وقالك ايه؟ في وسط الكلام قلت له من شوية شفت واحدة نازلة من عندوك وشكلها كذا ومعاها واحد شكله كذا. على الست إحسان وصادق. وعزمت عليه بسجاير واديته اللي فيه الإزمة، كلمة جابت كلمة، عرفت الحكاية. طب وهتعمل ايه بعد ما تبيع الأرض؟ أنا عارف. يعني هنطلع أوانطة من المولد بتاع الأرض؟ مولد ايه يا جيم يا أخويا؟ دول حوالي 10-12,000 جنيه. طب والحل؟ أنا معاك أهو زي زيك. دي شغلانة عايزة تفكير. وانا مخي تحت امرك. مبروك يا ست احسان، فلوسك تمام يا ستي. الله يبارك لك يا استاذ محمود. تمام، مش انتوا عدتهم؟ انا عدتهم يا استاذ وكلهم مظبوطين. اظن ما تلحقيش دلوقتي تروح البنك. فعلا البنك قفل الساعة دلوقتي 1:30. وهو معقول اخد الفلوس دي كلها معايا البيت؟ غصب عننا بقى اتأخرنا، اجراءات التسجيل والجري بين المكاتب هو اللي اخرنا. وانت خايفة من ايه يا ست احسان؟ ايه الفلوس وجوه الشنطة؟ حد عارف ان فيها فلوس؟ وانا من امتى بمشي بشنطة فيها 10,000 جنيه يا صديق افندي؟ تسمح تولع على استاذ. بلاش السيجارة، استنى انا هديك بيت اهو خد. يا ستي حلها بسيط قوي، هنوقف لك تاكسي ياخدك من هنا لحد البيت، والصبح ان شاء الله تاكسي من عند البيت لحد البنك وانتهت المشكله. الكبريت بتاعك يا استاذ تشكر قوي. انت مالك مش على بعضك النهارده يا ست احسان؟ لا مفيش حاجه يا حسن، انا زي كل يوم اهو. طب تعالي شيلي العشاء. حاضر يا جمال. الله ده انت ما اكلتش. كفايه كده. طيب بالهنا والشفا. حاضر. المطبخ مكاتب وعايز يتوضب. يا ست احسان. انا جاي يا حسن. حاضر. ايوه نعم. بكره الصبح عاوزك تغسلي لي غيارين وقميصين وتكويهم، الغيارات والقمصان مش نضاف. حاضر اغسلهم دلوقتي، انا ما ورياش حاجه. الدنيا ليلت، نامي وارتاح انت والصبح ربنا يفاجئك. وبيصحيني بدري عشان الشغل. على عيني، تصبحوا على خير. تربس الباب كويس. ربنا يفوت الليله دي على خير. انا عارفه الوسواس اللي هيجي لي الليله دي، اصلي مش معقول حنام والشنطه تحت السرير فيها 10,000 جنيه. اولع الوناسه واتسلى اعد فيهم لحد ما يجي لي النوم. تعالي يا ست شنطه، تعالي حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول ربطه. 1 2. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب ان الامور ماشية كويس. ربنا يستر لحد ما اوصل البنك. الشنطة تقيلة على ايدي قوي. المهم حسن وجمال ما عرفوش حاجة عن الفلوس، الحمد لله. من عارف يمكن كانوا قتلوني، الشر بره وبعيد. يا ساتر، والشارع العمومي بعد كده ليه؟ يعني نفسي الاقي تاكسي خليني اخلص. حاسب يا عم، حاسب حاسب، حرام عليك. انت مش شايف، مش شايف يا عم، مش شايف. لا مؤاخذة يا ست، غصبين عني رجلك تعبلت في نقرة. تقوم تغرقني بالدقيق بتاعك كده اهو. الحمد لله، الراجل اللي عايز يوقع شعر دي على هدوم الست. والمهم الست لابسه اسود والدقيق ابيض. يا دي المصيبة يا اخواتي، هيخصموا حق الدقيق علي. انت بتقول ايه؟ بتدور على الدقيق ومش همك اللي حصل لي. الدقيق غرقها من فوق هل تحتها. الله يلعن المطبات اللي عملوها وسابوها تقع فيها الناس. روح غير هدومك احسن يا ست، مش هينفع التنصير. غير ايه؟ مش معقول ارجع البيت تاني؟ ده انا ما صدقت انا اتصدق نفسي وخلاص. رايح فين يا اسطى؟ ايوه تاكسه والحمد لله. عجب علبه سجاير يا واحده. يا سيدي انا مستعجله، عايز الحق الشغل. هو التاكسي ده رايح فين يا شبه؟ رايح الشغل بتاعي. يلا يا اسطى. انا جيت اهو. ما تاخدنيش معاك يا اسطى. يا ست احنا مستعجلين، انا اتاخرت على شغلي. الست هدومها كلها دقيق، هتمشي في الشارع كده؟ ايوه يا ست، انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ عاوز اروح مصر الجديده. يا سيدي خلصني، انت مش جبت السجاير؟ طب اركبي ورا جنب الست، اوصلها الشغل وبعدين اوصلك. كتر خيرك يا ابني. خدني جنبك يا اختي والنبي، والشنطه دي جنبك. ادخلي ادخلي اوام، ادخلي، خليه يمشي بسرعه بقى. وايه الحكايه؟ الراجل عجوز وقع عليك شوال الدقيق ازاي؟ اتكعبل ووقع والشوال كان مفتوح، الدقيق غرقني. ياه ده بهدلك خالص، كنت روحتي احسن، غيرت هدومك. بلاش تنضفي هدومك في العربيه، اعملي معروف بعد ما تنزلي. حاضر. بطلت اهو. بس امسح وشك لحسن كله دقيق. حاضر. استنى انا معايا مناديل ورقه اهي، خدي منديل. كتر خيرك يا بنتي، اديني المنديل امسح لك انا عنيكي. ايوه هنا هو. ايوه على مناخيرك. طب كفايه طولي بالك، الدقيق على شفايفك. نامي يا حلوه، نامي وارتاحي خالص. لفي بسرعه، خلاص هي مش دريانه. وقعدت تمسح لي وش بالمنديل الورق لحد ما تهت عن الدنيا. ما دريتش بنفسي يا حضرة الظابط. وبعد ما فقت ما لقيتش الشنطة بالفلوس، ورموني على الرصيف في حتة ما عرفهاش. فضلت أسأل لحد ما جيت هنا على الاسم. وحد يعرف ان الشنطة اللي معاكي كان فيها 10,000 جنيه؟ ما حدش غير المحامي وصادق أفندي صاحب المرحوم جوزي. وتظن مين فيهم ورا الحكاية دي؟ حرام يا سعادة البيه، صادق أفندي طول عمره خادمنا وأكتر من أخ، وما افتكرش محامي محترم يعمل عملة زي دي. ولاد جوزك اللي بتقول عليهم؟ لا ما يعرفوش حاجة، دول حتى ما شافوش الشنطة. رحت بها البيت قبل ما يجوا من الشغل، وخرجت بها تاني يوم بعد ما راحوا الشغل. حظلمهم؟ لا، واروح من ربنا فين؟ ايه اللي عملت وحش يا ربي؟ ما تفتكريش نمرة التاكسي كام؟ رقمين منه ولا ثلاثة؟ الماركة بتاعته ايه؟ يا سيدي كنت ملبوخة في الدقيق اللي غرق هدومي، فصدقت السواق وافق ياخدني معاه. طب هدي نفسك ما تعيطيش، انا هبعت معاك امين شرطة يسأل المحلات اللي حصل قدام الحادث، يمكن حد يفتكر شكل التاكسي او يكون فاكر نمرته ايه. كتر خيرك يا سعادة البيه. وما تعرفيش عنوان صدى افندي زميل المرحوم جوزك؟ اعرف اروحه، ما اعرفش اسم الشارع. طب روحي له وخليه عد علينا ناخد منه كلمتين هو المحامي. يا عيب الشوم يا دي الفضايح يا ربي. لا بلاش يا حضرة الضابط، انا استعوضت ربنا. اسمع اللي بقولك عليه، دي اجراءات، وبرضه هنسأل ولاد جوزك. 10,000 جنيه خبر مطاين يا ست احسان. طب كنت قولي وحد فينا يروح معاك البنك واحنا هنسرقك. اللي حصل مرضتش اعطلكوا عن شغلكم. تعطلينا عن شغلنا ولا مش عاوزه تعرفينا انك بعت الارض؟ خلاص يا حسن خلاص. اسمع يا ست احسان، النهارده بالليل هنزل معاك ندور على السواق في الموقف اللي في الميدان، يمكن يكون من المنطقه. امري لله امري لله. دول 10,000 جنيه حسبي الله ونعم الوكيل. لازم نجيبه من تحت الارض. دول 10,000 جنيه ابو علي. معقول هنشوفه تاني؟ ربنا يتولاني ويعوض عليا. مش كده مش كده يا ست احسان. يا حول الله، شوف الزعل نزل عليك ازاي. انا تعبان يا اولاد، مش قادر اتحرك. تقدري تروحي معايا للدكتور؟ لا ملوش لزوم. بكرة بقى كويسة. هو ايه اللي ملوش لزوم؟ قومي معانا، ده انت تعبانة قوي. الف سلامة عليك يا ست احسان. والنبي يا اختي حكايتك قطعت قلبي. انا متأسفة يا صديق افندي، ما كانش قصدي اوديك الاسم. يا ستي دي اجراءات ولازم البوليس يسأل كل واحد، ويا ريتها جابت نتيجة. ما هم سألوا ولاد جوزك رخليل. يا ريتني ما روحت الاسم، ده هي الفلوس ولا زعلش مني الناس. هو الاسم بيشنق الناس يعني؟ ما تعرفيش الموضوع يا ست احسان مضايقني قد ايه. انا هتجنن، يا ريتني رحت معاك البنك. اه والنبي، ولا كنت تخليهم معاك وتقابلك عند البنك؟ نصيبهم يضيعوا، مالش فيهم نصيب. لو ربنا اراد انهم يرجعوا هيرجعوا. ربنا يظهر الحق يا ست احسان. الف سلامه ليكي. وعن اذنك يلا بينا يا ام طارق. شدي حيلك يا اختي، وان شاء الله افوت عليك بكره ولا بعد واطمن عليك. كتر خيركم، دايما تعباكم معايا. ادخل يا اللي بتخبط، الباب مفتوح. انت فين يا ست احسان؟ انا هنا، اتفضلي يا ام طارق. الله، بتعملي ايه؟ بتنفضي يا ست يا طيبه، مش لما صحتك تتعدل بس. بقيت كويسه والحمد لله، اصل اوضه حسن وجمال بقالها مده ما اتنفضتش، قلت انظفها لهم. بس عن اذنك انفض ظهر الدولاب دقيقة واحدة. ابعدي يا اختي شوية لا مؤاخذة، عشان اوعى التراب يجي عليكي. الحائل اللي وقع من فوق ظهر الدولاب دي باين ورقة. لا دي صورة. معلش يا اختي معلش، هدينا نفضته. اهلا وسهلا، خطوة عزيزة. اهلا بيكي، ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. خدي الصورة اللي وقعت اهي. صورة ايه دي؟ باقي الناس عاملين عيد ميلاد. ايه ده؟ الله الله، مش معقول. ايه يا اختي مالك؟ مش ممكن. في ايه؟ السواق. السواق يا مطار. سواق مين؟ السواق، سواق التاكسي اللي ركبت معاه وسرق الشنطه. يخرب بيته، ده بيطفي شمع عيد ميلاد بنته الظاهر، هو ومراته. اه وهي دي الست اللي كانت معاه، اللي كانت رايحه الشغل، اللي مسحت وشك بالمنديل الورق. يا نصبت يا نصبت يا لهوي، ولاد جوزي معاهم في الصوره حسن وجمالهم. وقت الدكتة ليه؟ اتحركي. اتحرك. طب اعمل ايه؟ طب قولي لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هينا على الاسم بسرعه. يا اهلا وسهلا، شرفتوا الاسم وانستم زي ما انتم شرفين في الصوره. الحقيقه لولا الصوره دي يا حضره الضابط ما كانتش الفلوس رجعت. ما هي دي صورة للذكرى وللبوليس. يا سعادة البيت، جوزي غصب عليا اركب معاه التاكسي واشمم الست دي بالمنديل الورق. انا سعادة البيت عند ابني عاوز اربيه. انا غلطان اني سمعت كلام عيال فزانة دي. ايه رايك يا حسن في الكلام ده؟ انا طالب محامي قبل ما اتكلم. وانا كمان زي اخويا حسن. طبعا ده حقكم، بس احنا هناخد حق الست دي منكم. ايه رايك يا ست احسان؟ والله انا متأذية يا سعاده البيه، هروح اجيب لهم المحامي اللي باع لي حته الارض. ياه ده انت قلبك طيب قوي. ما هو ما كانوش يعرفوا ان معايا ال 10,000 جنيه. كانوا مراقبينك من ساعه ما خدت الفلوس. الراجل اللي طلب من المحامي يولعه سجاره تبعهم سمعك وعارف انك هتودي الفلوس للبنك تاني يوم. الحمد لله ان الفلوس رجعت، يا ريت تسامحهم يا حضره الضابط. حتى لو سامحتهم القانون مش هيسيب حقه. كل اللي يغلط لازم ياخد جزاءه. طيب ممكن اروح انا؟ الدنيا بقت ليل. تقدري تاخدي شنطتك وفلوسك وتروحي. لا اعمل معروف، انا هروح اجيب صادق افندي ياخدهم بنفسه وروح معايا البنك. ولو اني كنت عاوز اصور المجموعه وفستهم الفلوس اللي سرقوها منك زي ما هم متصورين وبيطفوا شمع عيد الميلاد. ربنا امر بالستر يا سعاده البيه. بس مش على الحراميه يا سته طيبه، حتى الراجل العجوز ورطوه معاهم. يا سعاده البيه انا راجل غلبان وبشتغل فران، دول ادوني 5 جنيه وقالوا لي ادلق شوال الدقيقه الست دي، والنبي بعرف انهم هيسرقوها. سمع يا ست احسان، عشان تاني مره تحترسي من شوال الدقيق. من ساعتها وانا كرهت الدقيق ومش هاكل عيش ابدا. امال هتصوم عن الاكل؟ هو حد يستغنى عن الدقيق؟ هاكل مكرونه يا حضره الزار. استمعتم الى تمثيليه تحترس من شوال الدقيق، تاليف عبد النبي الشربيني. صور الشخصيات عثمان محمد علي، مصطفى هاشم، علي عبد المنعم، اعتدال المصري، الشريف خاطر، ممدوح درويش، محمد محمود، احمد فوزي، سمير التميمي، فتوح احمد، وقامت بدور احسان زوزو نبيل. هندسة صوتية ابو اليزيد سعد. مخرج مساعد عايدة عبد الله. تحترس من شوال الدقيق، احمد ابو زيد. Thank you.